بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم